ايه رأي حضرتك عزيزي المستمع ان لما يكون في خلاف بينك وبين حد عزيز عليك، صديق، حبيب، ايا كان، وكان في خلاف، هل العتاب هو بيت الاحباب زي ما بيقولوا وبيصفي النفوس من المشاكل، ولا العتاب بيزود المشكلة وبيكبرها؟ عايزين اراء حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اذاعة جمهورية مصر العربية 107.4 FM، الصفحة الرئيسية. بالفعل احنا عندنا تعليقات المستمعين اللي متابعيننا على طول. صباح الخير عليكم. العتاب مع الناس الى اعز هم اللي عزهم واحترمهم ويقدروني واسامحهم، لكن مفيش داعي للكلام والعتاب. ده ابو عمرو. اما محمود المنشاوي بيقول العتاب بين الأحبة دليل التواصل وجدار المحبة، وهناك فرق بين العتاب واللوم الذي إذا زاد عن حده قد يؤدي إلى الفرقة بعد الشر. بلاش العتاب، بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب يا حبيبي، ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي. بلاش العتاب، بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب يا حبيبي، ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي. طفيت كل الشموع وقلبي ارتاح ونام، ارتاح من الدموع والحب والآلام. بلاش بلاش العتاب، بلاش العتاب. ومعانا اتصال تليفوني من احد المستمعين. الو الو، صباح الخير. صباح الفل يا فندم. ارحب بكم كما سعيد اعلاميين. اهلا ودايما بحب. تنورونا بالخير. اشكرك يا فندم، تنوروا كل انسان مصري على ارض مصر. بنشكر حضرتك يا فندم. اشكركم على اعلامكم الجميل اللي دايما يرفح على الناس. يا رب يخليك. احنا تحت امركم، احنا يعني يعني بنسيب بيوتنا علشان نيجي نساعدكم. الله يخليك ويبارك في وزير الاعلام او الوزيره الاعلاميه الجديده، او يعني انا مش عارف اتكلم، لانكم انتوا ناس عظماء دايما تدوا لمصر الخير. بنشكر حضرتك بس ما تعرفناش بيك. احمد حسين احمد يوسف، محافظه اسكندريه، منطقه الورديان. اهلا بيك يا استاذ احمد. وايه راي حضرتك في العتاب؟ العتاب يعني مثلا اتنين اتخلفوا مع بعض لازم يعاتبوا بعض على الخلاف اللي حصل ده، لو هو عزيز عليك ولا اي حد ممكن تعاتبه؟ لا اي حد. تمام. اي حد. احنا مصريين يا استاذ احمد. احنا مصريين. تمام. لازم نعاتب بعض، لان يعني ملوش لازمه يزعل، مفيش حد فاضي يزعل من حد. بنشكرك يا استاذ احمد، شكرا جزيلا وصباح الخير على حضرتك. ومعانا مشاركات على صفحتنا على الفيسبوك. ميمايا كوين، انا بعاتب مره واحده بعد كده بعرف اني مش في دائرة اهتمامه، مفيش بعدها عتاب. اما عبدالله مقلب بيقول صباح الخير، اكيد بيكون العتاب موجود لكن مش كل الاشخاص طبعا. ومن صفحة البرنامج العام لتليفون البرنامج العام، ومعانا مستمع. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا فندم. صباح الفل. احمد رسلان. اهلا استاذ احمد. طبعا هو غلام طيبين. وحضرتك اولا العتاب طبعا العتاب لغة الاحباب. اه مظبوط. فهو العتاب كنوع من مواجهة المشاكل، بمعنى ايه؟ احسن طريقة للهروب من المشاكل مواجهتها. فطبعا عرض المشكله بينه وبين زميل او بينه وبين زميله على طول لما يكون في خلاف بنحل نصها على طول. فهو العتاب مطلوب، بس برضه مش مطلوب في كل مع كل العقول، يعني مطلوب مع الشخصيات المفكره والشخصيات المحترمه المتفاهمه بسرعه. في عقول ما تيجي تعاتبها بتبقى يعني يقول لك ايه عنجهيه تتكبر وتعمل، انما هو في كل حال العتاب لغه الاحباب،

2400 لتر زيت سيارات، 35832 عبوة زيت غير صالحة للاستخدام، 9266 لتر زيت سيارات غير صالح للاستخدام، 15512 إطارات سيارات غير صالحة للاستخدام. ودي خطيرة جدا، إطارات غير صالحة للاستخدام، إطارات قابلة للانفجار، إطارات ممكن تعرض مستخدمي السيارة لخطورة شديدة جدا. تخيل انفجار إطار بسبب الإطار غير مطابق للمواصفات أو عمره الافتراضي انتهى. وفي طبعا يعني في مواصفات قياسية خاصة بإنتاج الإطارات وتخزينها وتداولها وإنك تشتري إطارات. وأنا في النقطة دي بالذات عايز أقول لإخواتنا جميعا، وإنت بتشتري الإطارات عليه عدد كبير من الرموز، لكن أنا عايز أتكلم عن تاريخ الإنتاج. أي إطار تشتريه مكتوب على أحد جانبيه تاريخ إنتاجه، بيبقى مكتوب على هيئة أربع أرقام، الأول والتاني من الشمال ده رقم الأسبوع، الثالث والرابع رقم السنة. يعني لو 25/07 ده إنتاج الأسبوع 25 سنة 2007، حد الأقصى الافتراضي للإطارات من تاريخ تصنيعها حتى وإن لم تستخدم هو 4 سنين. أرجوكوا لما تروحوا تشتروا إطارات تأكدوا أنها ما عداش عمرها الافتراضي أو تكون جديدة خلال أسابيع من الإنتاج. حاجة تانية، ما نستخدمش إطار بعد انتهاء العمر الافتراضي بتاعه. وهنكمل إن شاء الله معاكم الموضوع ده في أكتر من حلقة تالية إن شاء الله، ومع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحابكم السلامة. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. عايش تسمع إذاعة، اسمع مع كل مصر وفي كل ثانية وساعة، ارسل إذاعة مصر البرنامج العام، خليك على طول معها وعيش جوه الحدث، وفي كل ثانية هواها ينقل لك ما حدث، وتاريخ مصر الحقيقي بكلام جد وحقيقي في كل ثانية. ورجعنا لكم تاني، وصباح الخير يا مصر على هواء البرنامج العام، الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز. وموضوعنا النهاردة هو العتاب. العتاب بيرجع الأحباب ولا بيزود المشاكل؟ هو بيت الأحباب ولا وبيصفي النفوس ولا إيه؟ عايزين أراءكم ومستنينكم على تليفون البرنامج العام وعلى صفحة البرنامج العام إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4 FM، الصفحة الرئيسية. وبالفعل معانا تليفون. ألو، صباح الخير. ألو ألو، صباح الخير. صباح النور. صباح الفل. صباح الأنوار. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر دايما يا رب. يا رب يا رب. الحاجة كريمة أبو الوفا، مدينة 15 مايو. أهلا بحضرتك. أهلا كريمة. أهلا. الموضوع جميل. شكرا. الموضوع جميل، ده بيؤدي للترابط والمحبة بين الناس. أكيد يا فندم. أكيد. دلوقتي أنا مش مع نادية مصطفى وبتقول خلي العتاب على الباب بلاش نفتح له. ليه؟ أصل الواحد لما يكون مثلا زعلان ومش هيعاتب ممكن يظلم اللي قدامه. وممكن إيه يعني ضميره يأنبه في وقت من الأوقات. طب ما ليه نعاتب بس بطريقه غير مباشره بدون جرح المشاعر؟ تمام. واخده بال حضرتك؟ يعني ممكن مثلا لو واحده صديقه قريبه مني قوي قوي ومتزعلش من عتابي، فبكلمها بطريقه غير مباشره افهمها يعني مثلا انا كان موقفي كذا وانت كان موقفي كذا بس المفروض كان كذا وكلام من ده، بطريقه ضحك ويعني بطريقه بدون جرح المشاعر، كده القلوب هتتصافى ويبقى في حب وترابط بيننا. لكن لو حد ما يهمنيش وعمل موقف كده هوت، اصل العتاب معاه مش هينفع بصراحة. ربنا ممكن الايام تفهمه ان انا كان قصدي كذا وهو كان عمل حاجة غلط كذا، واحتمال نرجع لبعض بالطريقة دي. طيبة قلبك يا حاجة كريمة، هتخلي كل الناس ما تعملش اي حاجة غلط عشان تزعليش. والله لازم يكون الحب والترابط بيننا جميعا، نحن يعني ما شاء الله علينا ابناء مصر الاحباء، وبلدنا دي تستحق مننا ان احنا نكون متمسكين ومترابطين، وربنا معانا. وانا بنتهز الفرصه دي يا استاذه وبهني ابنتي بنسبه عيد ميلادها، ابنتي عصمت احمد عبد الله، كل سنه وهي طيبه وانت طيبه بالصحه والسلامه. شكرا جزيلا. الله يخليكي حبيبتي. الله يخليك. اهلا بحضرتك. العاد لالف سلامه. شكرا. ومعانا تليفون تاني. الو، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. محمد عدلي نجا حمادي. اهلا بيك يا استاذ محمد وبكل يعني محافظات الصعيد كلها. احنا سعداء بالانفتاح البرنامج العام للإذاعة المصرية على المشاركات والحوارات والبرامج الجميلة دي، التواصل الجميل ده. دايما احنا تحت امركم، اتفضل يا والله. لابد من العتاب حضرتك بس لانه بيؤدي يعني هو فضفضة وبيغسل الهموم وبيغسل الاشياء التي تؤدي الى المضايقات بين الاصدقاء. نعم حضرتك العتاب لابد ان يكون مع المتلقي او المقابل، يكون عنده مخ وعنده متفتح ويكون يعني يقبل العتاب بصوره فيها ذوق وفيها تراضي وفيها محبه. تمام. اما اذا كان المقابل يعني عقليته ضيقه وافكاره مش هي على المستوى، مش هيقبل العتاب. لكن العتاب لابد منه حضرتك لانه بيغسل ولانه بيؤدي الى ايه، الانفتاح على الصديق والمقابل. وشاكرين لكم حضرتك. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ محمد من نجا حمادي، واهلا بكل المستمعين عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر تليفونات البرنامج العام. ومعانا عمورة اليماني، صباح الخير والسعادة، ده طبعا على الفيسبوك. مشاركة بتقول العتاب مش بيرجع حق، ولكن التسامح مع النفس والتماس الأعذار للغير كما علمنا رسولنا الكريم بيخلي الواحد يصفي نفسه بنفسه، ويا رب ما يجعل في قلوبنا غل ولا حقد لأي شخص. وصباح الخير. ومعانا مشاركة تانية، أنور محمد أحمد، اللي بنحبهم قوي نعاتبهم، واللي مش بنحبهم قوي مش لازم نعاتبهم. معانا اتصال تاني. ألو، صباح الخير. صباح الخير. بصبح على البرنامج والعاملين في البرنامج وعلى إذاعة القاهرة. اهلا بحضرتك ويعني منورنا على اذاعه البرنامج العام. ربنا يخليك. أهلاً بحضرتك. معاك ابو الفتوح عثمان البيلي، بيلا كفر الشيخ. اهلا بحضرتك استاذ ابو الفتوح. العتاب جميل. تمام. ولكنه ذو وجهين او ذو حدين، اما ان يكون ايجابي او يكون سلبي. تمام. لما العتاب يتم بين الاحباب وبين الاصدقاء وبين اللي بيحبوا بعضهم هيبقى ايجابي وهيصفي امور كتير. اما اذا كانت الامور فيها شيء اخر في النفوس وعدم قبول الشخص للآخر ويجي يعاتبه هيزيد الأمور، هيزود الأمور وهتتفاقم. إنما العتاب جميل، ظهر جميلة حلوة، مصفية النفوس والأمور، شيء جميل. والعتاب بيجي على مثلا وعود لم تنفذ، عتاب رقيق بين الأحباب وبين الأهل وبين الأسرة وبين الحبايب، جميل ومطلوب في حياتنا اليومية، ولازم يبقى عندنا عتاب مشمول بالسماحة. تمام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. انا عليا بس طلب سؤال. اتفضل يا فندم. اتفضل. الاذاعه اتفضل القاهره عندنا اذاعه البرنامج العام، ايوه، من الساعه 2 بالليل او 1:30 2 تمام لحد بعد صلاه الفجر مشوشه. حاضر يا فندم. شكل رهيب. هنرفع هذه المشكله او تعليق حضرتك. شكرا. لرئيس البرنامج العام دكتور حسن مدني، وان شاء الله نحل المشكله دي. مشكله عامه على فكره، مش عندي انا بس، ان شاء الله. ونكلم برضو الهندسه الاذاعيه نشوف الموضوع جاي منين، وان شاء الله نحله باذن الله. ساعتنا الآن في القاهرة 8:00. تعالوا نسمع أنا وإنا كل الجرايد. صباح الخير وعناوين جرايدنا النهاردة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتمد إنشاء هيئة سلامة الغذاء واللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر. انفرادة في أزمة السكر، طرح إنتاج المصانع المحلية في الأسواق من اليوم، ومصلح يقول سداد مستحقات زراع القصب أولا بأول. امتحانات الثانوية العامة 4 يونيو والدبلومات 20 مايو، طلاب الجامعة الأمريكية بدأوا التحويل للجامعات الخاصة والأهلية. 1.5 مليون فدان جديدة واستيعاب 20 مليون نسمة خلال 20 عاما من خلال 5 سيناريوهات لتنمية منخفض القطارة. وزير البترول يصرح يقول سوق البوتاجاز مستقرة بلا اختناقات. ثمار التعاون المصري الصيني، مدينة متكاملة لصناعة السيارات بالعين السخنة. $7.5 مليار أرباحا للبورصة. تطوير 45 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة قامت بها الهيئة الهندسية بالتعاون مع الشركات المدنية وتجديد شبكات المياه والصرف والحريق والشوارع والرصف. الانتهاء من كوبري طهطا العلوي بسوهاج خلال أيام. استبعاد حالات الوفاة والمسافرين والأسماء المكررة من بطاقات التموين أول فبراير. رحلات طيران مباشرة من بولندا للغردقة ومرسى علم. بعد زيادة الدعم إلى 180 مليون جنيه، دواجن اتحاد المنتجين المجمدة ب 20 جنيها للكيلو بمنافذ التموين. وداعا الفنانة القديرة كريمة مختار. مستمعينا الأعزاء، فقدنا بالأمس الفنانة الكبيرة كريمة مختار عن عمر ناهز 82 عاما رحمة الله عليها. كريمة مختار بداياتها كانت من خلال برنامج الأطفال الإذاعي الشهير بابا شارو، وذلك في فترة الخمسينيات، ومن خلاله اشتهرت كصوت إذاعي مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر أثير الإذاعة. وبعد ذلك انتقلت إلى المشاركة، وأول فيلم كان هو ثمن الحرية. كان أداؤها لشخصيات كثيرة، ولكن كانت دائما الأم المصرية في جميع الأفلام. هي رحيل أشهر أم بالسينما المصرية كريمة مختار. يتربى في عزه، فاكرها؟ يا خبر. أنا فاكرة مشهد البداية، كنت بتصحي الفنان الدلوعة وتقولي له اصحى اضربه بالمقعد يحيى الفخراني، وتقولي له اصحى يا حماده وتشيل المخده واروح خبطها بيها، ما فيش فايده. المسلسل ده كان دمه خفيف قوي، وتعرض في رمضان، الناس حبته جدا. أيوة. وحبت ماما نونة. ايوه والله. فاكرة ايه عن المسلسل ده؟ يعني اتعرض عليك ازاي؟ اخترت الدور ده، كنت مترددة فيه ولا على طول؟ بصي انا ما اخترتش، طلبني الاستاذ يوسف معاطي، قال لي انت بتشتغلي؟ قلت له لغاية الوقت ما عنديش حاجة. قال لي طب انا عايزك فاضية، ما وراكيش حاجة، انا عندي دور ليكي حلو ومهم وقلت له طب يعني ايه؟ قال لي بس تكوني فاضيه بس. ما ما ما طب في ايه؟ دور شكله ايه؟ قال لي ما اعرفش اوصفه. يا ربي هو بيقول لي كده ليه؟ بعد شويه قولي لي بس عندك وقت كويس. اقول له طب فهمني. ما عرفش. قال لي بعدين شوف السيناريو وبعدين نتكلم. فما ادانيش اي فكره انا هعمل ايه. لما جال السكريبت وقريت لقيته حاجه في فتره بقى لقيت السكريبت في حاجات كده بقيت اعيط بجد. طب يا رب نعمل ده دور مليان حاجات كتير قوي ومشاعر كتير واحاسيس كتير. حبيت الشخصيه؟ حبيتها جدا. ما اقدرش اشتغل حاجتين في وقت واحد. في غيري يقدر. انا لا. ده كان مقطع من تتر يتربى في عزه، وده من المسلسلات الكتير اللي قدمتها الراحلة كريمة مختار. قدمت أدهم وزينات وثلاث بنات، نقطة نظام، البخيل وأنا، زهرة وأزواجها الخمسة، ألف ليلة وليلة، الليلة الموعودة، وطبعا من أشهر المسرحيات العيال كبرت. وبرضو كان هناك العديد من الأفلام، سعد اليتيم، أميرة حبي أنا، وبالوالدين إحسانا، وتمضي الأيام، والعديد والعديد من الأفلام، والحفيد. تتربى فعلا، تعالوا تعالوا مش الوقت، أنا أحبش البنات. كل اللي يجيب ربنا كويس أهو، أنت ربنا مش هيرزقك البنات عشان طولة لسانك دي. تتنفس بايه؟ ده العيل ينزل من هنا نحط مطرحه فرخه من هنا تسند قلبها بفرخه واحده، مش 12 13. مش احسن ما الفلوس كانت اتدفعت في المستشفى؟ ما كنا اشترينا فراخ بالجمعيه، لا تعب ولا تنظيف. هي فراخ الجمعيه تنفع؟ دي شربتها زي الفول النابل. البلدي بلدي ام عليه، البلدي يوكل. وداعا كريمة مختار، وداعا ماما نونة. صباح الخير مستمعينا الأعزاء على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. ومعنا الآن على التليفون أستاذ وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي باسمها. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ وحيد. نحب نطمن على حال الطقس النهاردة. والله النهاردة الحمد لله يعني في ارتفاع آخر في درجات الحرارة، فطقس اليوم معتدل الحرارة على القاهرة، الوجه البحري حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد عند سوهاج الأقصر أسوان، وأيضا جنوب سيناء عند شرم الشيخ خلال ساعات النهار. أما ليلا فالجو شديد البرودة فعلا على كافة أنحاء الجمهورية، والتحذير خلال هذا التوقيت من ظهور الشبورة المائية على معظم الطرق، لكن ان شاء الله على التاسعة من صباح اليوم تنقشع تماما هذه الشبورة. ولكن هو الأهم أن بكرة إن شاء الله في احتمالات كبيرة لسقوط الأمطار على معظم أنحاء الجمهورية بما فيهم القاهرة، لكن مش هتستمر كتير بإذن الله. إن شاء الله. نتعرف على درجات الحرارة أستاذ وحيد. السواحل الشمالية 18 درجة مئوية، أما القاهرة والوادي البحري حتى شمال الصعيد 19 درجة، جنوب الصعيد سوهاج الأقصر أسوان من 20 إلى 24 درجة، جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقة نويبع العين السخنة من 22 إلى 23 درجة مئوية. أستاذ وحيد سعودي، إيه رأي حضرتك في العتاب؟ تحب تعاتب حد، شخص معين، يعني في خصام أو في حاجة، ولا ما بتحبش العتاب؟ لا طبعا، إذا كان الشخص عزيز عليا يعني لازم هعاتبه طبعا. تمام. أما إذا كان يعني مجرد يعني معرفة كده سطحية مش هعاتبه، لا طبعا. يعني العتاب في وجهة نظر حضرتك مش بيزود المشاكل؟ لا لا لا فندم، لا طبعا بالعكس، ده بيبقى يعني احيانا بيبقي على البقاء نفسه في العلاقه ما بين اثنين بتربطهم علاقه يعني جميله مثلا، وصداقه عزيزه وما شابه ذلك. بنشكر حضرتك استاذ وحيد سعودي، شكرا جزيلا، خبير الارصاد الجويه والمتحدث الرسمي باسمي. شكرا جزيلا يا فندم. صباح الخير. صباح النور يا خير من القاهرة والعتاب، يا ترى مطلوب ولا مرفوض؟ معانا مستمع. ألو. ألو. صباح الخير يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك مصطفى محمد سالم من الجزيرة مركز كنز الأهلية. أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى. حضرتك العتاب هو لغة الأحباب. تمام. بس يكون في إطار معين ومحدود يعني. لأن العتاب لو زاد عن حد ممكن يؤدي إلى تفاقم مشكلة وزيادة تعقيد. تمام. وحضرتك لما عاتب، عاتب مش كل الأشخاص، ممكن يكون الشخص القريب مني حتى يكون على تم الاستعداد لتقبل العتاب بتاعي أنا وحل المشكلة من جذورها. يعني لو تعالت نفس واحد عن الاعتذار فيعني الواحد ممكن يسامحه لكن ما يعاتبوش بقى. بالضبط كده. تمام. بنشكرك يا أستاذ مصطفى، شكرا جزيلا من محافظة الأهلية. ربنا يخلي حالك. شكرا جزيلا يا فندم. ومعنا تليفون كمان. ألو. تزمر وأمين. أهلا بحضرتك. حسن بغدادي عبد القادر الأقصر البغدادي. أهلا بحضرتك أستاذ حسن، مستمع دائم لإذاعة البرنامج العام. الله يخليك أستاذ زمار. أهلا بحضرتك. العتاب مطلوب. تمام. بالذات لما يكون أخ عزيز لازم أوري وجهة نظره وهو يشوف وجهة نظره، ولازم يبقى العتاب أساسا بالصافة وتسامح. إنما ليه ضب العتاب مفروض ليه لا؟ العتاب ده بيقرب الأحباب يا أستاذ مروة. يعني العتاب بالكلمة الطيبة اللي بتصيب القلب، يعني بتزيد المحبة مش بتزيد المشاكل. لا بتزيد المحبة طبعا. يعني مع بس مع الأشخاص اللي هم بيعزوا فعلا يعني. إنما واحد ما عرفوش وحد خلاص ما عتاب مش هيجي معه. ملوش لازمة العتاب. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. تحياتي للأستاذ إيمان عبد الحليم. إن شاء الله أكيد نوصل لها تحيات حضرتك أستاذ حسن البغدادي. شكرا جزيلا يا فندم. أخصمك أسيبك لا، وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي أنا بهواه. بحبك وفرقك لا، ملكني هواك ولا أقدر حبيبي في يوم أنسى. أنت حبيبي ومنايا اللي ذوبني، وأنت اللي بعده عن هوايا بيتعبني. أنت حبيبي ومنايا اللي ذوبني. مستمعينا الاعزاء، ولسه معاكم صباح الخير يا مصر والبشاير اللي بتهل على مصر، وتطوير 45 منطقه عشوائيه بالقاهره والجيزه وثمار التعاون المصري الصيني، مدينه متكامله لصناعه السيارات. واليوم معنا دكتور علاء الغمراوي، مدير البرنامج القومي لروماتيزم القلب بوزاره الصحه. صباح الخير يا دكتور. صباح النور واهلا بكم وصباح سعيد باذن الله. من الاخبار المبشره ان النهارده او بعد اقل من ساعه حضرتك هتكون موجود في اول مؤتمر دولي في القاهره لروماتيزم القلب، هو مؤتمر دولي برعايه الرئيس السيسي، ده مظبوط؟ تمام حضرتك كده، ده اول مؤتمر فعلا بيعقد في القاهره بيناقش قضيه هامه جدا جدا، هي قضيه اصابه اولادنا بروماتيزم القلب، هذا المرض الذي يسبب تلف في صمامات القلب ويؤدي الى الحاجه الى عمليات قلب مفتوح لاستبدال الصمامات التلفه. عشان كده حضرتك كان في تفكير من سنين، من اكثر من 10 سنين وزاره الصحه تبنته ان احنا نعمل مشروع للقضاء على هذا المرض اللي هو مرض روماتيزم القلب، اللي بدايته بسيطه جدا، ودي رساله للامهات، بدايته بتبدا من التهابات الحلق واللوزتين اللي هم ما بيهتموش بالعلاج السليم لها، بعد كده بيتطور هذا الالتهاب ويحدث تفاعل في الدم ويصل الى صمامات القلب ويدمرها، وهنا في سن الشباب والنساء في سن الزواج بيحدث المضاعفات اللي تصل الى الحاجه لاجراء عمليات قلب مفتوح. علشان كده الاستاذ الدكتور مجدي يعقوب كنا في اخر اجتماع في الاتحاد الافريقي في اثيوبيا في مارس الماضي، هو دعا الى نقل هذا الاجتماع اجتماع الاتحاد الافريقي الى القاهره، والحمد لله استجاب الاتحاد الافريقي لدعوه السير مجدي يعقوب اللي بيتبنى قضيه هامه، هو هي قضيه قلوب الفقراء، لان ده مرض الفقراء اصلا، هذا المرض مرض العشوائيات، مرض الدولة بتهتم بيه جدا جدا جدا، وده الاهتمام دوت فعلا كان يعني رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي له، ده يبين اهتمام البلد بحماية قلوب أطفالنا وشبابنا من هذا المرض، وإن شاء الله تعالى حمايتهم من أمراض أخرى زي قصور الشرايين التاجي أو الضغط أو أمراض السكر، فده اتجاه وزارة الصحة الجديد تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عماد وزير الصحة. وبالمناسبة الوزير كان أطلق أنه بعد 3 سنوات إن شاء الله ستنتهي بإذن الله روماتيزم، سينتهي مرض روماتيزم القلب من مصر، يعني إن شاء الله هو ده البرنامج اللي المفروض نمشي عليه؟ كلام حضرتك صح، في 5 نوفمبر الماضي أطلق الدكتور أحمد عماد وزير الصحة في احتفالية كبيرة مبادرة لأن تكون مصر خالية من روماتيزم القلب بحلول عام 2020. الدكتور أحمد عماد حاطط كل الدعم لهذا البرنامج على أساس أن احنا نصل لكل المناطق، احنا كنا الأسبوع الماضي في منطقة النوبة في أسوان، كنا قبلها في حي الأسمرات، عملنا 120 قافلة أن احنا ننزل، وبننزل بأحدث الأجهزة الطبية، أجهزة الموجات الصوتية للقلب للمناطق دي، وبنعمل اكتشاف مبكر لأمراض روماتيزم القلب. وعلى فكرة وزير الصحة أعلن افتتاح 30 مركز لروماتيزم القلب، دول منتشرين في كل المحافظات. كنت لسه أسأل حضرتك، أي أم لديها طفل أو أي حد عنده مبادئ أو عنده بالفعل روماتيزم القلب إلى أين يتوجه؟ كان هو ده سؤالي حضرتك لسه بتجاوب عليه. حضرتك يتوجه الى الـ الـ الـ الـ كل المحافظات، يعني في الغربيه مثلا في مركز روماتيزم القلب في الاطراف الصحابي المحله الكبرى، في مستشفى المنشاوي في طنطا، في الدقهليه في مركزين، في القاهره في مستشفى منشيت البكري، وفي مستشفى ناصر في الاليوبيه، في الجيزه في ام المصريين، في اسوان في كومومبو، في الوادي الجديد موجود، في كل محافظة، مرسى مطروح موجود في مركز قلب مطروح، في جميع وبتقدم على فكرة تقدم الخدمة بالمجان وبدون تذكرة. أي طفل بنقدم رسالة، أي طفل بيعاني من نهجان أو ضربات قلب سريعة على الأم أن تتوجه به مباشرة إلى هذه المراكز، وبيتم كشف كلينيكي كامل على الطفل أو الشاب، وعمل موجات صوتية للقلب. المؤتمر النهاردة حضرتك بيناقش أهمية إجراء الإيكو أو الموجات الصوتية للقلب لمرضى الروماتيزم القلب. على فكرة حضرتك هذا المؤتمر استطاع الدكتور مجدي يعقوب أن يحشد حشد كبير جدا من العلماء، سواء من الاتحاد الأفريقي لأفريقيا، وضع مبادرة احنا مشاركين فيها مصر من خلال السنوات الماضية، أن تكون أفريقيا خالية أيضا من روماتيزم القلب. معانا برضو النهاردة المجلس العالمي للقلب من سويسرا، معانا حضرتك منظمة الصحة العالمية، معانا علماء جايين من كندا، من أمريكا، من كل مكان، عشان خاطر على فكرة في مفاجأة جميلة جدا الدكتور مجدي يعقوب يؤدي ليها، وده هيبقى إنجاز طبي عالمي سيصدر من القاهرة، وهو إجراء أبحاث على تطعيم للميكروب المسبب للروماتيزم القلب. دي حاجة جديدة يا فندم سبطة هيبقى إن شاء الله تعالى عالمي، إن شاء الله تعالى يصدر من القاهرة. إن شاء الله بيصدر من القاهرة كل شيء جميل، وإن شاء الله الأبحاث الجديدة دائما يعني تكون تحت رعاية رئيس السيسي وبرئاسة الدكتور مجدي يعقوب، أول مؤتمر دولي في القاهرة. بنشكر حضرتك على هذه التغطية والحصرية بعد أقل من ساعة. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور. على فكرة المؤتمر ممتد لمدة 4 أيام. نعم. في القاهرة. والحمد لله بندعو أطباء مصر للحضور، وإن شاء الله تعالى يكون فيه له تغطية كويسة على أساس أن تعلن التوصيات بتاع المؤتمر ليعرفها كل الأطباء سواء في مصر أو في العالم العربي إن شاء الله. نحن بدأنا بأول إعلام لكل الأطباء بأنه اليوم سيتم افتتاح اليوم الأول في مؤتمر الدولي في القاهرة لروماتيزم القلب، وحتى يوم 16، مظبوط يا فندم؟ تمام كده حضرتك. شكرا جزيلا دكتور علاء الغمراوي، مدير جزيلا البرنامج القومي لروماتيزم القلب بوزارة الصحة. شكرا جزيلا. أشكرك وصباح الخير يا مات. شكرا جزيلا. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. شوف من امتى ما حد شافك، شوف من امتى شغلني عليك، شوف من امتى ما حد شافك، شوف من امتى شغلني عليك، علشان حلو وطبعك حلو، علشان حلو وطبعك حلو، جينا عشان بس نحييك. يوميا على موجات البرنامج العام للعيون أسرار، التاسعة إلا 5 دقائق صباحا. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. الحكاية اللي حاولها لكم دلوقتي حصلت لي أنا مع مراتي ديك النهار وإحنا في اسكندرية، حكيتها لواحد صاحبي قام ضحك قوي، وكل ما بقيت احكيها لواحد بقى يضحك، انا وشام بيضحكوا على ايه مع اني حدق قوي وافهمها وهي طايره. هحكيها لكم انتوا كمان واسمعوها لغايه الاخر وشوفوا لي ايه النكته اللي فيها وبقولوها لي. الحكايه دي بدات بعد الظهر لما رحت للجزار وقلت له قول لي بسرعه يا معلم. افندم عندك حمام ميت؟ ها؟ حمام ميت؟ حمام ميت؟ حمام ميت؟ لا. ولا بط ميت؟ لا. ولا يمام؟ لا. ولا عصافير؟ لا. طب ابو قردان؟ برضو لا. طب والعمل ايه دلوقتي؟ اسمح لي اقول لك ان مزاج سيادتك عفش قوي. ايه عاجبك في لحم الطيور الميته دي؟ مش ليا مش ليا، ده عشان مراتي. انا اصلي النهارده كنت طول النهار برا البيت. جدع، حلاوتك بقى وانت راجع البيت دلوقتي وتحت بطك علبه بلوبيف. يا جدع استنى، اصلي كذبت على مراتي وقلت لها اني هقعد طول النهار مع اصحابي في رحله صيد. صيد؟ ارجع اخر النهار مصطاد لها علبه بلوبيف. فهمت. اموت لك كم بطه واخنق لك كم حمامه، تشكيله كده والفها لك واجبها حلاوتك. اهو كده الشغل. يلا بسرعه انا مستني، خدهم ويايا. وخدت اللفه زي ما ادهاني الراجل ورحت البيت. الله، ولا شوف البطه دي اهي، دي وقعتها من خرطوش واحد وحياتك. وايه اللي جنبها دي؟ دي بطه برضو بس سمينه شويه يا روحي. ابدا، دي وزه، اصطدتها ازاي؟ دي كانت طايره فوق فوق قوي، فوق خالص على ارتفاع 5000 متر. لكن دي وزه بيتي، هي الوزه البيتي بتطير فوق قوي كده. فوق قوي، فوق السطوح يعني. وزه قال المغفل جايب لي وزه. انا بحس. الله، طب وشوف اليمامه دي، اشوف كتكوته ازاي. ده كان سرب يمام كبير قوي، وانا وقعت دي بالذات بذمتك. مش شاطر؟ شاطر قوي، بس دي مش يمامه يا رخالتك. امال دي ايه؟ دي حدايه. ايه حدايه؟ حدايه وعامله نفسها يمامه؟ والله عال قوي. تصطاد حدايه؟ ما هي مالت ليش حدايه، انا حوري له جزار الهباب ده بس اما اشوفه. الحق الحق، شوف ايدي كمان. دي بقى وقعتها من خرطوشين، اصلها تعبتني شويه. انت عارف قبله دي ايه؟ لا. دي قطه. ياه، قطه يا نهار اسود، قطه. حطيت لي قطه بس اما اشوفه. ودي ايدي كمان. انا عارف بقى، تلاقيها حاجه اصطادتها برضو. هي ايه دي؟ دي علبه بلوبيف. بلوبيف؟ لا ده قصدي يعني بلوبيف. بلوبيف اصطدت علبه بلوبيف بقري؟ طبعا، اصلمحت بقره كانت طايره. إيه؟ قصدي اشتريت بقره، قصدي اشتريت علبه بلوبيف يعني عشان اتغدى بيه. انا خايفه لكم بتكذب علي. مش عيب برضو اكذب عليك انت يا اموره يا حلوه. انا كمان مش مصدقه، ده احنا عمرنا ما بنكذب على بعض. المهم انت عملت ايه طول النهار؟ صحيح، انت قلتي لي انك رايحه لسوسن هانم وهتصطادوا سمك. انبسطت يا ترى؟ اصطدتوا سمك؟ طبعا، بس سمك يعني سمك يتاكل، مش حدايات وقطط ووز. يعني طول النهار كنت بتصطادي سمك؟ طبعا. ولا رحتوش لهنا ولا هنا؟ ابدا وحياتك، ده حتى رجلي تلجت من كتر وقفتي في الماء. واصطدتوا حاجه يا ترى؟ طبعا، حوالي 25 سمك. فين هم؟ جوه في المطبخ، ووصيت الطباخ يعمل منهم اصناف هتاكل صوابعك وراها. الله، في واحد عاوزك يا سيدي. مين ده؟ بيسال، في قطه جت غلط في البطن حضرتك اشتريته منه. ايه؟ طب بص بص، امشي وزعه بسرعه، امشي. نعم نعم، بقى حضرتك كنت مشتريه وتقول لي مصطاد؟ ابدا والله، ده اصله يعني انت شفت يا كذاب يا ضلالي، بقى ما رحت تصطاد تصطاد بط مش كده، رحت تصطاد حاجه تانية. فاهمني كنت فين امال طول النهار انت؟ ما هو بس يا ستي، ما بصش يا ملوعات يا بتاع الثلاث ورقات، جاي تفرحني بشويه بط وقطط وحدايات، كنت فين يا غايه طول النهار؟ قول قول قول. لزومه ايه بس يا ستي؟ ما والله ما انا قاعده لك في البيت دقيقه واحده بعد النهار ده، انا خارجه. مين يا عبدو؟ واحد طالب الست هانم. عاوزني في ايه؟ قول عاوز حق السمك. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. فاصل إعلاني من القاهرة ونعود لبرامجنا. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سميرة علي إبراهيم المقيمة في مدينة 6 أكتوبر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالإدارة العامة للمرور. بتقول فيها: ساكنة في مدينة 6 أكتوبر، وأنا وكل سكان 6 أكتوبر والشيخ زايد والمسافرين من القاهرة لإسكندرية أو العكس، باختصار كده كل اللي بيستخدموا طريق المحور لينا شكوى واحدة، مشكلة واحدة بتتكرر كل يوم الصبح وبعد الظهر. المشكلة يا حضرات هي الاختناقات المرورية اللي بتحصل عند بداية المحور من ناحية أكتوبر، واللي بتحصل كمان عند سلم المريوطية والمنصورية. بنقف وقت طويل جدا أو بنتحرك بسرعة السلحفة لغاية ما نعدي. وللأسف الأزمة دي بتحصل بشكل يومي وملهاش أي سبب غير عربيات الميكروباص اللي بتنزل أو بتحمل ركاب عند المناطق اللي قلت لحضراتكم عليها. توصل العربية للمكان وتقف تحمل الركاب، وتيجي عربية بعدها ما تقفش وراها، لا تقف جنبها، واللي بعدها تقف جنبها أو برز عنها شوية. المهم تحصل الخنقة في الطريق. وطبعا لما نشتكي نسمع الله، ما احنا عندنا نقط متابعة على طريق المحور في أوله وفي آخره، لكن المحطات اللي في النص دي بعيدة عن العين، والسواقين بيقفوا بمزاجهم وبيعطلوا الطريق، وإحنا بنتعطل عن شغلنا بالساعات. طب إيه المطلوب مننا بالظبط؟ المطلوب عسكري مرور يقف عند المنصورية والمريوطية على المحور في الاتجاهين. المسألة كبيرة بالفعل، مئات العربيات، طوابير طويلة لمسافة ما تقلش عن 5-6 كيلو بسبب الخنقة دي، وألاف بيتعطلوا عن أشغالهم، وعربيات بتتبهدل، وبنزين بيتحرق. والحل بسيط يا سادة يا مسؤولين في مرور الجيزة، مجرد متابعة وتنظيم للطريق الحيوي ده. بصراحة احنا عارفين قد ايه انتوا بتتعبوا وبتشتغلوا، لكن حاجة صغيرة زي دي ممكن تضيع جهود كتيرة. بيتهيألي بقى ان الطلب ده مش كتير ان حضراتكم تنفذوه. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. ولسه معاكم على موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز. الصلح خير. وموضوعنا النهاردة العتاب، هنعاتب بعض ولا لأ؟ في عندنا رسائل كتير جدا. إبراهيم شوقي حجر من المنصورة بيقول: أرق التحيات، في حالة وجود خلاف بين طرفين قد يكون العتاب على قدر هذا الخلاف، وما حدث من الطرف الآخر وبوادر الاتفاق بين الطرفين يجب أن تكون مهيئة بينهما. أولا علما بأن هناك البعض من البشر لابد أن نبعد عنهم. مروة أبو العيلة: طبعا أعاتبه لو عزيز، لأني بعتبر العتاب مش نص المحبة لكن المحبة كلها، بس اختيار وقت العتاب والأسلوب مهم. فعلا يا مروة، فعلا لازم نختار وقت اللي هنعاتب فيه، وفعلا لازم الأسلوب يكون مهذب. سميرة محمد على صفحتنا على فيسبوك أيضا بتقول: العتاب لا يكون إلا بين الأحباب، فأنا لا أعاتب إلا من لهم مكانا في قلبي، والحمد لله بمجرد أن نتعاتب لا يبقى بيننا إلا الحب والصداقة الصادقة. أحبكم جميعا. شكرا جزيلا يا سميرة. عادل راغب الطحاوي بيقول: صباح الخير، العتاب عندي هام لمعرفة السبب الدافع للفعل محل العتاب وفهم اللبس والغموض الذي يحيط بالموضوع لاتضاح الأمر، ولعلي أكون أنا السبب. بعد ذلك يجوز التسامح والاعتذار إذا لزم الأمر. شكرا أستاذ عادل. سوريا شلبي، صباح الخير. عاتب اللي أنا خايفة على زعله مني ويكون قريب مني. وأميرة محمد عادل، على حسب درجة الموقف مهما كانت درجة معزة الشخص ده، لأني اللي بيوجعك مرة بيوجعك على طول، فلو موقف شديد يبقى لا يستحق غير الحذف من حياتنا، وهذا ما توصلت له من الحياة. جبريل أبو ريان بيقول العتاب مطلوب، لكن بشرط أن يكون من تعاتبه يستحق العتاب ويندم على ما فعل، وإذا كرر ما فعل لا يستحق العتاب واتركه. سامحتك سامحتك سامحتك كتير، سامحتك سامحتك بقلبي الكبير، سامحتك سامحتك سامحتك كتير، سامحتك سامحتك بقلبي الكبير، ومش غصب عني ولا ضعف مني، ولكن لأني بحب الضمير. سامحتك سامحتك سامحتك كتير، سامحتك سامحتك بقلبي كبير، سامحتك سامحتك سامحتك كتير، سامحتك سامحتك بقلبي الكبير، ومش غصب عني ولا ضعف مني، ولكن لأني بحب بضمي. سامحتك سامحتك سامحتك سامحتك سامحتك كتير كتير. ورجعنا لكم على موجات البرنامج العام من القاهرة، وصباح الخير. والعتاب لو هو شخص عزيز عليك هتعاتبه ولا لا، ده اللي بنعرفه من آراء المستمعين سواء على الفيسبوك أو على التليفون. ومعانا مستمع كريم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد محمد سيد من حضرتكم كفر الزيات. أهلا بحضرتك يا أستاذ. أستاذة مروة، أهلا بحضرتك. الحمد لله الحمد لله. العتاب مطلوب لابد، بس الشخص يكون عزيز عليه يعني. لكن شخص عادي ما بيمنش بس ما عاتبوش، لكن العتاب مطلوب لشخص عزيز عليه يعني. أكيد أكيد أكيد إن شاء الله بإذن الله. بنشكر حضرتك. بس عايز أطلب من حضرتك حاجة يعني. اتفضل يا فندم. بالنسبة للهندسة الإذاعية أنا طلبتهم كذا مرة عشان موضوع الإرسال بتاع البرنامج العام في كفر الزيات غربية. هو بيجي الساعة 2 صباحا كده تلاقي الصوت قل خالص والإذاعة دخلت عليها حضرتك. هو الهندسة الإذاعية ملهاش دعوة بالموضوع، هو الإرسال إحنا هنكتب برضو ملحوظة، وفي تكررت الملحوظة من محافظة أخرى، إن شاء الله الموضوع ده يتحل. ولكن الهندسة الإذاعية ملهاش علاقة، بس بنشكر حضرتك وإن شاء الله بإذن الله الإرسال يرجع زي الفل. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة مروة أهلا. سلام طيبين. وحضرتك طيب. نتعرف معك محمد محمد غلة سيدي سالم كفر الشيخ. أهلا بحضرتك. أنا بعاتب يعني، هو مش غريب مني، هو جوز بنت راجل محترم، بس يعني لا مفروض. احنا مش هنتكلم على ناس، احنا بنتكلم على عتاب بصفة عامة. أنا يعني هو لو جالي انت بتصالحه على الهوى؟ طيب أنا مسامحه يعني، هو انت بتصالحه على الهوى لو أخطأ في حقي وأنا سامحته، بس لو جه عاتبني انا هقبل يعني، هقبل التسامح بتاعه وهقبل العتاب وهقبل معذرته، بس هو برضو خد جنب كده وبعيد عني، فانا اعمل معاه ايه يعني؟ والله كفايه ان حضرتك سامحته من غير ما هو انا سامحته يجي عاتبك، دي اخلاق نبيله من حضرتك. خطا فانا مسامحه، مفيش اي حاجه، التسامح يعني مطلوب. أكيد هو غريب مني يعني في رابطة الدم بينه وبينه، ان هو جوز بنتي يعني ما زعلش منه ان شاء الله باذن الله. انا بتمنى ان هو يعني انا عفوت عنه وسامحته في الغلطه اللي غلطها فيها مثلا، دي من اخلاق حضرتك يا استاذ محمد. ان شاء الله هو يكون سمعنا. انا بقول له انا اما انا مش عايز منك حاجه غير ان انا بس يعني يكون في تسامح بيننا وبين بعضنا وعفو وصفح وكده يعني. بنشكر حضرتك يا استاذ محمد، وان شاء الله كل اللي انت اللي زعلانين منك يجوا يعتذروا لك، وانت قلبك كبير يا استاذ محمد. معانا تليفون كمان. الو، يا صباح الورد والفل والياسمين على الفتره الجميله بتاعت حضراتكم دي يا فندم. اهلا بحضرتك الفنان الشاعر محمود السيد ارنولد الزقازيق. اهلا استاذ محمود. العتاب لابد منه ولا نبعد عنه؟ هو لابد منه. هو في مثل حلو قوي بيقول لك خلي لك في كل بلد 100 حبيب ولا تخلي لك عدو واحد. تمام. فالعتاب مطلوب بس باسلوب راقي وباسلوب مهذب وفي شياكه, بحيث ان انا ما اجرحش مشاعر الشخص اللي قدامي ده وعشان ما يزعلش مني واخسره. يعني انا لما اكسبه في صفي احسن من وجهه نظري. يعني بنشكر حضرتك, شكرا جزيلا جدا استاذ محمد. طلب السماء حبيبي, قلت سماء حبيبي, ورجع لي نادي اللي كان راح اللي راح حبيبي, وفي قلب ارتاح حبيبي, وداويته من جرح الزمان. ورجعنا لكم تاني على موجات البرنامج العام, وساعتنا الآن 9:45. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير وأخبار خفيفة النهاردة. انفراجة في أزمة السكر وطرح إنتاج المصانع المحلية في الأسواق من اليوم. 1.5 مليون فدان جديدة واستيعاب 20 مليون نسمة خلال 20 عاما من خلال 5 سيناريوهات لتنمية منخفض القطارة. وزير البترول: سوق البوتاجاز مستقرة بلا اختناقات. تطوير 45 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة قامت بها الهيئة الهندسية بالتعاون مع الشركات المدنية. الرئيس يعتمد إنشاء هيئة سلامة الغذاء واللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر. امتحانات الثانوية العامة 4 يونيو. ثمار التعاون المصري الصيني: مدينة متكاملة لصناعة السيارات بالعين السخنة. تطوير 45 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة. وبعد زيادة الدعم إلى 180 مليون جنيه دواجن اتحاد المنتجين المجمدة ب20 جنيها للكيلو بمنافذ التموين. لوحات تذكارية بالمدارس لشهداء الوطن. وإسماعيل في اجتماعه مع صندوق تطوير التعليم بحضور 5 وزراء البدء في تنفيذ 25 مدرسة للنيل الدولية بنظام حق الانتفاع. فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية إلكترونيا. من هنا وهناك نبدأ من هنا من مصر. الأقصر تعيد إحياء مراسم القرنة ومعرض دائم للفن التشكيلي. ومن هناك المعاطف الشتوية مجانا في بودابست. مستمعينا الأعزاء, عصير القصب المعجزة المجهولة. هناك فوائد كثيرة من عصير القصب في الحفاظ على الشباب وزيادة جمال المرأة وزيادة أنوثتها, فهو يستطيع أن يمنع كثيرا من الأعراض التي تصاحب تقدم العمر مثل شيخوخة البشرة، ويعمل على زيادة نضارتها ويمدها بالعناصر اللازمة لتغذيتها لوجود الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، ويقوي الشعر ويمنع تساقطه، كما أن تناول عصير القصب ينعم البشرة واليدين ويقوي الأظافر لاحتوائه على الحديد والكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، إضافة إلى الجلوكوز والفركتوز ومختلف الفيتامينات. فهذه هي المعجزة المجهولة، عصير القصب. وهناك العديد من الأخبار، والآن الأخبار الرياضية. القارة السمراء تنتظر انطلاق نهائيات الجابون غدا. تغادر القاهرة ظهر اليوم بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم متوجهة إلى الجابون لمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق مبارياتها غدا بمباريات المجموعة الأولى، وسيلعب المنتخب الوطني أولى مبارياته الثلاثاء المقبل أمام مالي في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا أوغندا وغانا، والحظ السعيد إن شاء الله المحالف لمصر بإذن الله. مصر الأولى عربيا والثالثة أفريقيا في تصنيف الفيفا. وزير الدفاع استقبل البعثة المنتخب العسكري في عمان للمشاركة في كأس العالم. المنتخب العسكري ذهب إلى اليوم، هو في طريقه إلى سلطنة عمان من أجل المشاركة ببطولة كأس العالم العسكرية. تسمع على موجات البرنامج العام. في 10:05 ما يطلبه المستمعون. في 4:15 فترة مفتوحة وأطفال النهاردة. يحدث في البرلمان مع إسماعيل دويدار في 9:10. وقبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة تلتقون مع نزل الدسوقي وأوتار موسيقية. في 1:00 محمية طبيعية مع منى غانم. المنوعات الدرامية انتظروها في 2:00. أحلى الأوقات على موجات البرنامج العام. سعدنا بكم كثيرا في أخبار خفيفة. كنا معكم مروى أمين وأماني هلال. أخبار خفيفة. فريق عمل يتجدد يوميا وأخبار خفيفة غدا إن شاء الله. ورجعنا تاني لموضوعنا العتاب، بتعاتب ولا لأ؟ في نورسين ربيع بتقول أنا معرفش أكلم حد وأنا زعلانة منه، لازم أعرف الأول. محمد عبد الحي رشوان، طبعا أحب أعاتب لأنه يولد الكلام علشان التفاهم ونصل إلى تفاهم صحيح وفكر صحيح. أم عبد الرحمن، صباح الخير عليكي إيمان، إن شاء الله هتكون موجودة بإذن الله الأسبوع الجاي. مدحت حسني بيقول العتاب أول طريق الصلح، يعني لو بحبه هعاتبه علشان الصلح. ورجب أبو محمد بيقول ببساطة أنا ضد العتاب لأن بجد الخصومة هو بيجدد الخصومة العتاب، ومن رأيي إذا أردت الصلح فلا داعي للعتاب، وعلى رأي الأغنية اللي بتقول الصلح خير. عبدالله أرقورة بيقول في البداية مسألة العتاب مش بتكون في كل موقف ومش مع كل الناس، وكل ما كان قريب مني هيكون أولى بالعتاب لأن غلطته مهما كانت بسيطة في نظره لكنها بالنسبة لي كبيرة، أما الغريب فهو أقدر بالرد واللوم. معوض الأهلاوي بيقول لازم أعاتب علشان مشلش ويوصل الأمر إلى العداوة، عشان كده أنا بعتب على الناس اللي بيكون ليهم معزة خاصة عندي. جيجي لامار أكيد طبعا هعاتبه، بس لو كان الشخص ده تجاهل كذا مرة فعل الشيء المرفوض بالنسبة لي بصراحة ده بيكون مؤلم جدا بالنسبة لي. أكيد هعاتبه، لازم أعاتبه، ده حسن علام. عندنا محمد فخراني بيقول محبة لو كان العتاب محبة لو كان لو كنت بحبه، والعتاب بيكون بين الأحباب، ده رضا التلاوي. منصور أبو الغيط بيقول عتاب الأحبة دليل على ضعف رصدهم، ومهنة تودي عتاب الندل اجتنابه. وفي العديد من الرسائل، العتاب مع بعض الناس لا يفيد. أبي يوسف عيسى، العديد من الرسائل ولا يكفينا الوقت لإذاعتها. احنا بنشكر كل اللي تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى تليفون البرنامج العام، بنشكركم شكرا جزيلا. القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. هذا البرنامج برعاية مراكز النحراوي للعيون والليزك بالقاهرة ومدن القناة. تليفون 051-500-42 و051-500-24. نواصل الكلام عن ضعف الإبصار وعلاجه. لما بيجينا مريض عنده قصر النظر درجاته عالية قوي ومش ممكن تصلح بالليزر، مثلا واحد عنده 10 درجات 11 درجة 12 درجة، أو واحد عنده 8 درجات والقرنية بتاعته سمكها قليل جدا، في هذه الحالة بنبدأ نعمل زرع عدسات سالبة داخل العين. أصلا الإنسان اللي بيلبس نظارة، النظارة دي هي نفسها فيها عدسة سالبة ولكن متركبة في شنبر النظارة، فهو مش عاوز يلبس نظارة. إذا مطلوب إن احنا نزرع له عدسة سالبة داخل العين. بيفرق معانا السن، لو الإنسان سنه صغير تحت 35 سنة يبقى ممكن نزرع له عدسات سالبة داخل العين في حاجة اسمها الخزانة الأمامية، ودي لها فحوصات، بنعمل حاجة اسمها بنتكام زي تصوير للقرنية، وبنعمل حاجة اسمها عد خلايا قرنية. لازم عد خلايا قرنية يكون كويس، لازم عمق الخزانة الأمامية يكون كويس، مش أي حد نقدر نزرع له عدسة سالبة داخل عينيه، لها شروط. مراكز النحراوي للعيون والليزك، رواد في جراحات العيون بالفيمتو ليزر، عمليات تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والزرقاء والحول وزرع وترقيع القرنية. للحجز والاستعلام تليفون 051-500-42 و051-500-24. لمزيد من المعلومات زوروا مواقعنا على فيسبوك، يوتيوب، جوجل، والبحث باسم الدكتور أسامة النحراوي. لو فرضنا إنسان عند 35 أو 40 سنة ممكن ما نزرعلوش عدسة سالبة، عدسة اللي ربنا خلاها جوه العين بنخليها، دي بتساعدنا في القراءة وفي الكتابة ورؤية الأشياء القريبة. لكن لو الإنسان عدى سن 40 سنة العدسة الرباني دي بتبدأ إنها تتصلب وتكون عرضة لأن يحصل فيها مية بيضة وعتمات، ففي هذه الحالة ممكن نعمل عملية اسمها استبدال العدسة الرباني بعدسة طبية، يعني نشيل العدسة الرباني عشان دي فيها عيب خرقي، هي فيها قصر نظر درجاته عالية، ولما هنشيلها هنصلح قصر النظر إلى درجاته عالية ونزرع عدسة تانية مقاسها مناسب داخل عين هذا الإنسان. هذا الإنسان اللي هنزرع له ونعمل استبدال للعدسة الرباني بعدسة تانية هيكون قادر على أنه يرى جيدا على مسافات بعيدة. وإحنا طبعا في العملية بتاعته بنعمل كل عين لوحدها، بنعملش عينتين مع بعض زي تصحيح الإبصار بالليزر، بنعمل كل عين لوحدها دي مرة ودي بعدها بثلاث أيام أو بأسبوع. كل الأحوال بنزرع عدسة داخل العين بنعمل استبدال، وبيبقى محتاج نظارة للقراءة، وفي الآخر بيبقى كويس جدا جدا. وبنعمل هذه العملية عن طريق جرح صغير جدا أشبه بالمنظار من ثقب إبرة 2-3 ملي بدون خياطة ولا جراحة ولا حاجة خالص. دكتور أسامة النحراوي أستاذ بجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الأبصار، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتوليز. للعيون أسرار، مع تحية المخرج علي عبد العال. صباح الخير من القاهرة ومستمعينا الأعزاء، موعدكم في الرابعة والربع عصرا إن شاء الله. ستلتقون مع أطفال النهاردة ولقاء مميز جدا مع الشيف العالمي عبد الفتاح الصاوي، التقديم شيرين ماجد والإخراج كوثر محمود. مستمعينا الأعزاء، بعد انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة، التاء المربوطة والإذاعي الكبير عبد الرحمن رشاد. أحلى الأوقات على موجات البرنامج العام من القاهرة. على صفحتنا على الفيسبوك ميمي حسان هي بتقول، بتسأل على الزميلة إيمان، إن شاء الله الأسبوع الجاي تكون معاكو. ماجد محمد بيقول على العتاب، بيقول هي دي الدنيا كده، أوقات ناس تزعل وناس تفرح، بس ممكن أعاتب وممكن ما أعاتبش على حسب الموضوع وحجمه مزعلني قد إيه. أحمد حسني مسامح كريم قبل كل حاجة، بس هو لو كان بيحترمني ما كانش زعلني، ممكن يبقى غصب عنه على فكرة يا أستاذ أحمد. رودينا محمد رفاعي، أكيد لو عزيز قوي هعاتبه. يا رب إن شاء الله نكون أسعدناكم. كنا فريق عمل فترة مفتوحة على الهواء، كنا معكم استوديو الأخبار علا ناصف، وسعدت كثيرا أمام الميكروفون مروة أمين، على هندسة الهواء أمان هلال، والإخراج نجلاء الخطيب. أحلى الأوقات تلتقون بها دوما على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، والفترة الإذاعية القادمة تأتيكم مع الزميلة ميادة الفيشاوي، وتستمر معها على هندسة الهواء أمان هلال.